بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب القلق والاضطراب، ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث كما تسمعون هو في صحيح البخاري ومسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب يعني من الكبائر، فالآن يمثل بين أمرين. يقول: ليس الشديد بالسرعة، يعني الرجل القوي الذي يستطيع يسرع غيره، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن الإنسان إذا غضب يقول أشياء لا تنبغي أن يقولها، قد يضرب، قد يقتل، يسب، يشتم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى اثنين عنده يتخاصمان وغضب أحدهما، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ذلك عنه، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيجب على المسلم على أنه إذا أصابه ما يصيب غيره من الناس سبب من الأسباب، فقد يغضب لهذا السبب، فعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يحفظ نفسه ويحفظ لسانه، لأنه إذا اندفع مع لسانه تجاوز إلى أمور لا تحمد عقباها، قد يطلق زوجته، قد يضرب ابنه، قد يضرب جاره، قد يسبه، قد يشتمه، وكل سيجمع الغضب. الرسول أعطانا العلاج لهذا الغضب الذي إذا أصاب الإنسان، وأخبر على أنه من الشيطان، وأخبر على أن الشيطان خلق من نور، من نار. فالإنسان إذا غضب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان قائما فليجلس، وإن كان متكئا جالسا فليضطجع. ثم أيضا أمره أن يتوضأ، لأنه إذا توضأ انطفى عنه هذا اللهب الذي طلع عليه بسبب الشيطان. فينبغي للمسلم أن يكون عند هذه الحالات يعني متواضعا، ماسك نفسه عند الغضب ولا يندفع معه، لأن الغضب يجر إلى أمور قد لا تحمد عقباها. نسمع للتعليق من المؤلف أو من الشارح على هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: كون المسلم يمسك نفسه عند الغضب فلا تحصل منه مبادرات سيئة ولا تصرفات خاطئة، فإن هذا من الاطمئنان الذي يرزقه الله من يشاء من عباده، فلا ينساق وراء غضبه ولا ينفعل مع الغضب، بل يمسك بزمام نفسه حتى يذهب غضبه. أما ضعيف الإيمان أو عديم الإيمان فإنه إذا غضب لا يبالي ماذا فعل أو ماذا قال، لأنه ينجر وراء غضبه. نعم. والحديث فيه إرشاد إلى أن من أغضبه أمر وأرادت نفسه المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبها أن يجاهدها ويمنعها مما طلبت حتى يزول عنها الغضب. فالله جل وعلا وصف المؤمنين بقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لأن الشيطان يحضر عند الغضب، والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وهو يحمل الغضبان على أن يعصي الله، وربما حمله على الكفر والعياذ بالله، أو على القتل، أو على السب والشتم والقذف والكلام القبيح، أما المؤمن فإنه يملك نفسه، وهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقوى الناس، فليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس بقوته، وإنما هو الذي يملك نفسه عند الغضب بما أعطاه الله من قوة الإيمان، وهي أقوى من قوة البدن. ينبغي لنا أن نستفيد من هذه الآيات التي سمعناها، لأن الله عز وجل أرشدنا إلى مثل هذا العمل حينما يأتي الغضب. الله يقول عن وصف المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني إذا أصاب الإنسان غضب يعني يتقي الله عز وجل ويغفر لهذا الذي ارتكب ذلك العمل في شأنه. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني حينما يحدث منك الكلام الطيب لهذا الرجل الذي سبق وأن تكلم عليك بكلام سيء، فإذا دفعته بالكلام الطيب بالكلام الحسن هو يذهب ذلك الذي عنده، لأن الذي حركه لذلك هو الشيطان. لكن لما يسمع منك الكلام الطيب الكلام الذي هو يخالف هذا العمل الذي عمله هو يندم ويترك ذلك العمل. أما لو رددت عليه بمثل ما عمل فتكون المشكلة أكبر. ولهذا الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ثم قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا تكلمت معه بالكلام الطيب بالكلام الحسن تغير وضعه تماما وأصبح ولي لك وصديق لك، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. ثم بين على أن الشيطان هو خلق من نار، وهو الذي يثير هذا الغضب، لأنه لا يطفئ النار إلا الماء. ولهذا جاء في الحديث على أنه إذا غضب الإنسان عليه أن يتوضأ، فإذا توضأ خف عنه ذلك الغضب بل وقد يزول. طيب، والحاصل؟ والحاصل من هذا أن الانفعال مع الغضب يعد كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما إذا ترتب عليه معصية أو نتج عنه قتل أو كلام قبيح، كأن يسب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين. لأن هذا الغضبان يخرج عن شعوره فيتكلم بالكلام السيء، بل يصل به الحد إلى القتل، وهذا هو المعروف الذي يحدث بين الناس حينما يثار الشخص هذا بكلمة يعني تؤثر عليه تحركه تغضبه. فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الأشياء، وعرفنا أن هذا كبيرة من الكبائر، والكبائر لا بد من التوبة منها. الغضب يعني من الكبائر التي نهى عنها الله عز وجل في كتابه، ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فينبغي للإنسان أن يتوب من ذلك العمل الذي وقع فيه. فالمسلم دائما يتقيد بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فرد. تركت الحديث الذي قبله. قرأنا. وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. تفضل تفضل. المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ننظر لهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة حريصون على الخير ويطلبون من الرسول بعض الأمور التي يستفيدون منها، ومنها هذا الرجل طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، كأنه يريد وصية طويلة، يعني اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا تغضب. رد عليه ثانية قال: لا تغضب. رد عليه ثالثة قال: لا تغضب. العلماء بينوا على أن الغضب هذا تترتب عليه مساوئ كثيرة، ثم ذكروا على أن هذا الرجل كأنه من الجماعة الذين يثور غضبهم بسرعة، وأنه في حاجة إلى هذه النصيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني سبر ذلك الرجل وعرف أنه من هذا النوع، ولهذا كرر عليه هذه الكلمة وهو النهي عن الغضب. نسمع التعليق على هذا الحديث من الشارح، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وكان الرجل يريد أكثر من هذا، فكرر على الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال بطلب الوصية، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ثم كرر عليه الثالثة فقال: لا تغضب. وهذا والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل كثير الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الوصية ما يناسب حاله، وهذا من وفور عقله صلى الله عليه وسلم بأن وصف العلاج المناسب للشخص المناسب. فإن المسلم إن تجنب الغضب غضب سلم من أمور كثيرة، وإذا غضب كان على خطر عظيم، فإن المرء إن غضب لم يدر ما يقول أو يفعل، وقد يقول كلمة الكفر، أو قد يقتل، وقد يطلق زوجته، فهو قد لا يستطيع أن يمسك لسانه ولا يده. ثم إذا ذهبت ثورة الغضب ندم حيث لا ينفع الندم. يعني هذه المشكلة التي تترتب من الغضب، كل واحد يغضب، ولكن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يراجع نفسه ولا يتمادى مع الغضب، لأنه إذا تمادى مع غضبه تحدث منه هذه الأشياء التي سمعتم: يطلق زوجته، يضرب ولده، قد يقتل، قد يحدث منه الشيء غير المناسب. إذن من أصيب منا بهذا الداء وهذا قد لا يسلم منه الناس، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحاسب نفسه وأن يعلم أن هذا الغضب من الشيطان، وأنها تترتب عليه هذه المصائب الكبيرة، قد يصل إلى حد الكفر لأنه ما يدري ماذا يقول، وبعد ذلك يندم، لكن ما يندم إلا بعدما تأتي هذه المصائب اللي عملها. فينبغي المسلم أن يكون من أول لحظة إذا أصابه الغضب أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، وعلى أن المسلم عليه أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم دائما، ولكن في هذه الحالة يتأكد الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم إذا غضب أن يمسك بزمام نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالغضب يعالج بعدة طرق، فعليه أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان لأن الغضب من الشيطان. ثانيا أن يتوضأ لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من نار، والماء يطفئ النار. ثالثا إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان جالسا فليضطجع. يعني هذه الأمور التي ورد ذكرها هي جاءت في الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو إذا عمل هذه الأشياء هذا علاج لهذا الغضب. أول علاج الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والله عز وجل هو الذي يعيد المسلم ويصرف عنه الشيطان ومكائد الشيطان. من الأمور التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا غضب يتوضأ، فإذا توضأ هذا الماء يطفئ هذه الحرارة التي طلعت عليه بسبب الشيطان. ثم قال إذا كان قائما فليجلس، لأنه إذا كان قائما سيمشي وسيعمل ما يعمل، لكن إذا جلس تغير الوضع قليلا. ثم إذا كان جالسا أيضا فليضطجع. هذا كله علاج لهذا الغضب، وهذا لا يسمى جبن يعني من هذا الرجل، يعني أنه خاف من هذا الرجل وعمل هذه الأعمال، وإنما هذا عمل بالسنة، عمل بتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أصيب الإنسان بشيء من هذا النوع فعليه أن يذهب إلى هذا العلاج الذي لا يكلف الإنسان شيئا، لا تذهب لا للصيدلية ولا تذهب للطبيب ولا شيء، هذا الطب من الرسول عليه الصلاة والسلام علمك هذا التعليم. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، توضأ، وإذا كنت قائما أجلس، وكنت جالس أضطجع، وهذا كله يخفف من هذا الحركة التي أحدثها الشيطان في جسم ابن آدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: تخاصم رجلان وصارا يتجادلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهما، وكان يسب أحدهما الآخر، فغضب الآخر واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمعوا هذا العلاج، واسمعوا لهؤلاء يعملوا مثل هذا العمل أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم بشر يصيبهم ما يصيب البشر، فحدثت هذه المشكلة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار بعضهم يسب بعض ثم يغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذلك الغضب، ثم جاء الدليل عليه من القرآن. تفضل. وهذا مصداق لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. إذن ما على المسلم إلا أن يرجع إلى كتاب ربه ويأخذ بهذه الآيات حينما يحدث له الغضب بأي سبب من الأسباب. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا. اسمعوا لهذا الحديث لأن فيه أشياء كثيرة ستأتي الوصية بها، وينبغي لنا أن نتفهمها حتى نستفيد منها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان. هذه واحدة. قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان. نعم. وجعل قلبه سليما. نعم. ولسانه صادقا. نعم. ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة، وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع، وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا. رواه أحمد. سمعتم هذه الوصايا التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، نبدأ بها واحدة واحدة. فنبدأ بالمسألة الأولى. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث يشتمل على صفات تدل على سعادة من اتصف بها. يعني هذا الحديث اشتمل على هذه الأشياء، وهي تدل على من على سعادة من اتصف بها. من اتصف بها كان سعيدا، وكان مستفيدا من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أولها يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أخلص قلبه لله. والفلاح ضد الخسارة، وهذه الصفة المذكورة لا تكون إلا في من كان قلبه مخلصا بالإيمان ليس فيه نفاق، لأن القلب هو محل الأشياء جميعا، فينبغي للمسلم أن يكون مؤمنا. إذا كان مؤمنا خالصا فهذا لا يضره بإذن الله شيء، لكن قد يكون المؤمن عنده إيمان وعنده نفاق، فالذي يغلب بين الأمرين يكون هذا في جانبه، وقد يكون منافقا خالصا وهذا لا خير فيه. نسمع. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لأن الإنسان ربما اجتمعت فيه صفتا الإيمان والنفاق، أو يكون مؤمنا خالصا أو منافقا خالصا، فالمؤمن الخالص هو أفضل هذه الأنواع، ثم بعده المؤمن الذي فيه إيمان ونفاق، أما أشقى الأنواع فهو المنافق الخالص والعياذ بالله. تعرفون أن النفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطنه، يعني في قلبه شيء وهو يتكلم بشيء آخر. ولهذا لما جاء المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة ورسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم لأن الله أعطاه أسماءهم فلانا فلانا فلانا بعينه يشهدون للرسول بأنه رسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في أنك رسول الله؟ لا، أنت رسول الله، لكن هم كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما هذا يتكلمون به بألسنتهم. فالمنافق النفاق الاعتقادي الله عز وجل حكم عليه بأنه في أسفل النار، في الدركات السفلى من النار. الكافر في النار، لكن المنافق النفاق الاعتقادي بحيث أنه يظهر بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ذلك، فهذا كفر، وصاحبه مخلد في النار بل في أسفل السافلين. الرجل الآخر الذي عنده إيمان وعنده نفاق يجب عليه أن يخلص نفسه من النفاق، لأن الخصال التي ذكرت في المنافق على أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذه كلها من خصال المنافق، يعني يعدك ثم يخلف الوعد، يتحدث ولكنه يكذب في حديثه، هذه كلها من صفات النفاق. ويجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصال حتى لا يكون في زمرة المنافقين، لأن هذه الخصال الثلاثة لو اجتمعت في واحد صار منافقا خالصا، لكن إذا كان فيه خصلة منها فمعنى فيه خصلة من النفاق وعليه أن يتجنبها. بمعنى أننا إذا اتصل بنا أحد الناس ووعدناه بشيء، إما بالحضور وإما بإعطائه شيء، فينبغي لك أن تفي بهذا الوعد الذي وعدت به، ليس أنت ملزم بما أنك إذا لم تجد شيئا لابد أن تعطيه، لكن وعدته ولكن ما تيسر شيء فعليك أن تعتذر منه، تقول أنا وعدتك أن أعطيه كذا ولكن ما يسر الله، هو يقبل منك، لكنك تعده وتخلف هذه الخصلة قبيحة وذميمة. تتحدث معه وتتحدث بالكذب، هذا ما يصلح ولا ينبغي وليس من أخلاق المسلم. إذن هذه الخصال التي تكون في الإنسان من خصال النفاق عليه أن يتجنبها. أما إذا اجتمعت فيه الخصال كلها فهذا هو من أشر الناس، وهذا الذي هو حكم عليه بالخلود في النار بل في أسفل السافلين في النار. نعم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا المؤمن الخالص الإيمان جعل الله قلبه سليما، كما قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه هي الخصلة الجميلة الطيبة في الإنسان المسلم، وهذا قول إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء: يوم لا ينفع مال ولا بنون. متى هذا؟ يوم القيامة. المال لا ينفع ولا البنين، لو عندك آلاف من البنين أنت تفر منهم يوم القيامة، والله عز وجل أخبرنا في كتابه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي يوم القيامة. أنت الآن يعني هذه الحروب وهذه المصائب تقدم نفسك وتدفع عن أبيك وعن أمك وعن أبنائك وعن زوجتك، لكن يوم القيامة انظر كيف الموقف هذا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني معناه يعني هول هائل، ليس مثل هذه المدافع والقنابل والحية التي تأتي، لأن هذه أنت ما تترك أهلك وتشرد منهم بل تدافع عنهم، لكن يوم القيامة لا، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن ينبغي لنا أن نعمل لذلك اليوم، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك من النفاق من جميع الأشياء السيئة. فينبغي المسلم أن يكون كذلك. نعم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والمقصود أنه سليم من الأمراض المعنوية، فقد يكون القلب سليما من الأمراض العضوية لكنه مريض بأمراض معنوية وهي أشد من المرض العضوي. يعني الذي في قلبه مرض يروح عند الطبيب يتعالج، يأخذ له شيء يشربه، لكن إذا كان المرض معنوي، المعنوي غير المرض العضوي، فالمعنوي هذه هو المصيبة منه، بما تعالجه؟ هذا المرض المعنوي تعالجه بالتوبة والرجوع إلى الله وترك هذه الأشياء التي كنت تعتقدها وتعملها. نعم. قال حفظه الله تعالى: والقلب السليم خال من الغش والحقد. وفي الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمحت تفضلوا. والقلب السليم خال من الغش والحقد. الغش كلكم تعرفونه، إنسان عنده سلعة يبيعها، إذا كان فيها شيء لا ينفع يضر فما يجوز له أن يلبس على الآخرين ويبيع عليهم هذه السلعة، فكونك تغش الإنسان هذا نقص في عقيدتك في إيمانك. وكذلك الحقد، كونك تحقد على الناس، ماذا صنعوا بك وماذا ينفعك هذا الحقد؟ يعني الحقد حينما ترى أن الله عز وجل رزق فلان بالأولاد ورزقه بالمال، رزقه بالعافية، فإذا حقدت عليه وحسدته من ذلك ما لك حق، لماذا تعمل مثل هذا العمل؟ يجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تؤثر عليه في دينه في عقيدته ولا يستفيد منها شيئا. فأنت لما تحسد الإنسان على رزق رزقه الله عليه ما لك حق، لأن أنت رزقك على الله وهو رزقه على الله، إذا غششته فلا يجوز لك ذلك. فالغاش يعني خارج عن الطبيعة السليمة السوية، فكونك تغش إخوانك وتخدعهم هذا لا يجوز للمسلم. تفضل نسمع على هذا الحديث. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. أولا نفهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بحق، والله عز وجل يخبره بذلك، يوحي إليه. هذا الرجل الذي سيأتي ذكر الحركات هذه اللي حدثت منه، يعني الرجل جالس وعنده مجموعة فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. نسمع وصف هذا الرجل. تفضل. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. أنتم سمعتم الآن الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. طلع هذا الرجل لحيته تقطر ماء، أنت توضأ لحيته ترنها ما هي محلوقة، فطلع عليهم ولحيته تقطر ماء، توضأ واحدة وأخذها بالشمال. طيب هذا اليوم الأول. اليوم الثاني قال لهم مثل ذلك القول فطلع نفس الرجل. اليوم الثالث قال لهم مثل ذلك القول فطلع نفس الرجل. ننظر لحرص الصحابة ولا سيما الشباب منهم، وكثير منكم شباب، نسمع لهذا الشاب ماذا قال. تفضل. صلى عليكم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا. هذا شاب، وأنتم الآن كثير منكم شباب، لما سمع هذا الرجل الرسول يقول عنه أنه من أهل الجنة، فهذا الشاب أراد أن يفهم ما هو العمل الذي يعمله هذا الرجل حتى يعمل مثله ويكون أهل الجنة، وكيف يأتي إليه، بأي وسيلة؟ فقال بهذا العذر، قال: حيث أبي، يعني اختلفت مع أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فلعلك تستضيفني. فهمت الأسلوب هذا؟ قال له هذا القول: طيب تفضل، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. عيد العبارة. وقال فلما فقال إني لاحيت أبي وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال: تفضل. نعم، لأنه ما يدري. تفضل. نعم. قال أنس رضي الله عنه: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر. هذا كل العمل الذي يعمله في الليل، إذا قام يعني يكبر ويرجع مكانه ينام، يستمر. تفضل. حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله رضي الله عنه: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، يعني ما سمع منه كلام سيء يتكلم به في الناس في أعراض الناس، وإنما كلامه كله طيب. نعم. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله، قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر. يقول: أنا ما بيني وبين أبي خلاف، ولكن نسمع الكلام، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال. أسمع الكلام الذي ينبغي أن نفهمه ونستفيد منه. يقول: فلما وليت دعاني، يعني قال له أرجع، فلما رجع إليه اسمع ماذا قال له. نعم. فقال: ما هو غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا. شوف التعبيرات الآن والتي أوصلته إلى هذا المكان وأنه من أهل الجنة. قال، أعيد العبارة. فقال: ما هو غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا. نعم. ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. نعم. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. يقول: هذه التي تصيب الناس وقد لا يطيقها الكثير من الناس، يعني هذا الرجل، هذا العمل الذي يعمله، يعني ليس في قلبه غش لأحد من المسلمين ولا في حسد لأحد من المسلمين، فينبغي لنا أن نستفيد من هذا الحديث ومن عمل هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه الذي كان من أهل الجنة، وهو أنه لا يغش أحدا ولا يحسد أحدا، وإنما يعلم أن كل ما جاءه من الله عز وجل، فالذي قدره لك الله عز وجل لا يمكن أحد أن يصرفه عنك. إذا أعطى إنسان شيئا آخر، صحة، مالا، لا تحسده على ذلك، هذا من الله، أطلب ربك، لأن الله عز وجل هو رب الجميع، هو يعطي هذا ويعطي هذا. إذا ينبغي للمسلم أن لا يكون في قلبه حسد ولا غش لإخوانه، لجيرانه، لأصدقائه، لكل من أعطاه الله شيئا، فلا يجوز للمسلم أن يحسد الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا الذي أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة سلامة قلبه، فهو لم يكن من أكثر الصحابة أعمالا، ولكنه كان سليم القلب، لا يحقد على أحد من المسلمين، ولا يحسد أحدا على نعمة أنعمها الله عليه. وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. تفضل. ثاني. قال حفظه الله تعالى: ثاني الصفات تتمثل في قوله: ولسانه صادقا. يعني الأمثلة التي ذكرها: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا إلى آخره. نعم. فهذه الصفة هي أبرز ما يميز المسلم عن غيره، فهو لا يتكلم إلا صادقا، ويتجنب الكذب والغيبة والنميمة والكلام الذي لا فائدة منه، فالصدق هو شعار المسلم. إذن ينبغي للمسلم أن يكون صادقا. الكلام في أعراض الناس والتحدث فيهم وغيبتهم وأن فلان فيه وفيه وفيه، هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان، هما يعذبان في كبير. الرسول عليه الصلاة والسلام الله يسمعه ما لا يسمعه غيره، فمر بالقبرين فقال إنهم يعذبان، ثم قالوا ما يعذبان في كبير، يعني مسألة كبيرة، ثم قال بلى إنه لكبير. قال عن أحدهما بأنه كان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة هو نقل الكلام من شخص إلى آخر، تأتي عند آخر تقول فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا. وهذا قد بين العلماء العلاج لهذا الشخص الذي يعتاد هذه العادة السيئة. يقولون عن عمر بن عبد العزيز قد يصح وقد لا يصح الكلام عنه، ولكنه هو حق الكلام هذا. جاءه رجل وقال فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، نسمع ماذا قال له. قال إن شئت أتينا به، يعني حتى نسمع منه هذا الكلام الذي تقوله، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو. أنت لما يأتيك إنسان يقول لك والله فلان قال فيه كذا وقال فلان قال فيه كذا، قل له نشوف هذا الرجل نجيبه خلاص ونتحدث معه. إذا قلت له هذا الكلام يذهب هذا الكذب الذي قاله. فهذه النميمة التي تأتي بمشاكل بين الناس وقد تجر حتى إلى القتل. فكون إنسان يتكلم في أعراض الناس وفيهم كذا وفيهم كذا، هذا لا ينبغي، وهذه ليست من خلق المسلم. والله قد نبهنا على هذا وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني الآن كل واحد منا معه ملكان، أنت لا تشاهدهم ولكن تؤمن بهم. والله يقول في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والآية الأخرى سمعت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلام نقوله مسجل، هذا التسجيل إما لنا وإما علينا. فإن تكلمت بالخير سبحان الله والحمد لله وقراءة القرآن، هذا يسجل لك في صحيفة حسناتك. إذا تكلمت في فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذا يسجل عليك في صحيفة السيئات. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء ولا تكون هذه عادته. ومع الأسف أن أقول شيئا ممكن تعرفونه، بعض الإخوان ما عندهم إلا الأحاديث والكلام هذا، يجلسون يشربون شاي ويمكن يمر على أهل الحارة كلهم يشربون شاي فلان فيه فلان فيه فلان فيه. فينبغي هذا ما هو كلام المسلم، كلام الرجل الصادق الذي يخاف الله عز وجل. فينبغي أن نتجنب هذه الأشياء وأن نقدم النصيحة لمن نسمعه يقول مثل هذا الكلام. لما يتكلم إنسان في الآخرين قل له يا أخي ما يجوز لك مثل هذا الكلام، وهذا لا ينبغي، لا تغتاب الناس. إذا كان عنده شيء أنصحه. أنت إذا كان يعني عندك يعني غيرة فتبين لهذا الرجل وقل له هذا لا يجوز. أما تأخذ كلامه وتنقله إلى الآخرين فأنت ثق إذا سمعت أنت منه سينقل عنك له أكثر مما قال لك، أليس كذلك؟ الذي ينقل إليك ينقل عنك. فينبغي أن هذه الخصلة نتجنبها. الشخص الآخر الذي قال عليه الصلاة والسلام وما يعذبان فيه كبير، يعني الحالة الأولى يعني ما يستكبرها الإنسان، كلام عادي خلاص، معناه ما هي مسألة كبيرة، ما هي لا قتل ولا ضرب ولا كذا، ولكن يظن أنها هذه خفيفة ما هي شيء، وهي يعذب عليها بالنار وتفرق كلمة المسلمين وتجر إلى ذلك. الحالة الثانية الذي يعذب فيها في قبره أن هذا الرجل لا يتنزه من بوله، لا يتنزه من بوله، لأنها أمور خفيفة. كبير قال بل أنه لكبير، بدام أنه يعذب عليه هو كبير، أيش معنى لا يتنزه من بوله؟ إذا كان في الخلاء يمكن يستقبل الهواء ويبول ويرجع عليه الهواء يرش عليه، ما يتنزه، إذا كان في الحمام يمكن لا يتنبه لنفسه وتصيبه النجاسة. فينبغي المسلم أن يحترز من هذه الأشياء، هي في الأصل خفيفة ولكن يعذب عليها، فينبغي المسلم أن يكون مسلما سليما من هذه الأشياء التي تؤثر عليه. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا فيه الحث على الصدق في القول والعمل، وأن الصادق يكون في زمرة المفلحين، وأن نجاة المسلم تكون بحفظ لسانه، فهذا العضو الصغير شأنه خطير، ولهذا قيل: المرء بأصغريه قلبه ولسانه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالكلام خطير لا سيما إذا كان كذبا أو خداعا وغشا للآخرين. ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. يعني لما نسمع هذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ما تتكلم بكلام إلا هو في من يسجل عليك. لو علمنا الآن أن في مباحث عندنا هنا، كل واحد منا سيكون على حذر، لكن احنا عندنا ملائكة يسجلون وأنت لا تشاهدهم ولا تراهم، ونحن نؤمن بهم. إذن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، علينا أن نتجنب هذه الأشياء. فما دمنا نحذر ونخشى أن في واحد مثلا جالس هنا بيننا وإحنا ما ندري عنه يسجل علينا، لو عرفناه ما يمكن تتكلم بالكلام الذي سيسجل عليك. إذن أنت عندك ملائكة يسجلون عليك كل ما تتكلم به، فعليك أن تحذر ذلك. والله عز وجل قد أخبر في كتابه بأن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الصغيرة كما تقرؤون هذه السورة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب فالذي يعمل مثل الجبال هذه من باب أولى أنه يراها. فإذا كان المثقال الصغير هذا الذي تعمله تراه يوم القيامة، فالله عز وجل يسجل عليك هذه الأشياء. ثم ماذا يقولون في هذا الكتاب الذي ينشر؟ وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا نحن الذين نظلم أنفسنا، فعلينا أن نتجنب هذه الأشياء التي تسجل علينا ونحاسب عليها يوم القيامة. نعم. وهذا الحديث الذي سمعتم: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. تعرفون الإنسان يزرع ثم يحصد، وهذا حديث معاذ أو من حديث معاذ لما الرسول عليه الصلاة والسلام نصحه حينما طلب منه تلك النصيحة، قال: عليك بهذا، ومد يده إلى لسانه فقال: أو مؤاخذون بما نتكلم به. هذا معاذ يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أو مؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الحصاد تعرفون، يزرع الواحد ويحصد. إذن هذا الحصاد الذي هو الكلام السيء، الكلام الكذب، الغش، الخداع، الغيبة، النميمة، هذه كلها مسجلة علينا، وهي التي بسببها يكب الناس في النار على وجوههم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم: ونفسه مطمئنة. وهذا هو الشاهد هنا، أن تكون نفس المؤمن مطمئنة بالإيمان ومطمئنة لقضاء الله وقدره، لا تتأثر إذا أصابها ما تكره، وإنما تصبر وتحتسب رجاء الثواب، وإن أصابها خير شكرت وحمدت على النعماء. وهذا معنى الاطمئنان الذي يكون في الرضا والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره. يعني الإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتعرفون في الحديث كما في حديث ابن عباس يعني لو اجتمعت الأمة كلهم على أن يضروك بشيء لن يضرك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء لا يمكن أن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. الإنسان إذا أصيب بمصيبة بفقد ابنه أبيه أخيه ماله عليه أن يصبر وأن يعلم أن هذا قضاء من الله عز وجل، قضاه وقدره عليه، فلا يتسخط يقول ماذا صنعت أنا، ماذا فعلت أنا، ليس ربي عمل بكذا، هذا ما يجوز للمسلم أن يقول مثل هذا القول مطلقا، بل عليه أن يصبر ويحتسب، فإذا صبر واحتسب فالله عز وجل يأجره. مات ابنك، ابنك سيموت وأنت ستموت، فلماذا تجي تتسخط وتقول ليش ربي يقبض ولدي ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا، هذا ما يجوز للمسلم أن يقوله. هذه أجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن كلما يصيب الإنسان هو مكتوب عليه وهو في بطن أمه، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود أو هو أو غيره في صحيح البخاري أن النطفة لما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة يأتي الملك الذي يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني كلما يصيبنا في هذه الدنيا مكتوب لنا ونحن في بطون أمهاتنا، لا يمكن أن يتخلف. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم هم أحرص الناس على الطاعة وعلى عمل الخير. حينما قال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام ففيما العمل، يعني مكتوب لك أنت سعيد أو شقي، يعني من أهل الجنة أو من أهل النار، أنت ما تعلم، لا أنا ولا أنت ما ندري، ما في حد يعلم منا على أنه من أهل الجنة وأنه من أهل النار، هذا أمر مغيب عنا ما نعرفه. فالصحابة يعني سألوا إذن ففيما نعمل ما دام كل شيء منتهي، معناه نجلس خلاص إلى للجنة للجنة وإلى النار النار؟ قال الرسول لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني عليك أن تعمل، ما تظن أن المكتوب لك خلاص ما في غيره، أنت لابد أن تعمل، فكل ميسر لما خلق له. ونذكر الأمثلة بعض الأحاديث التي قد مر ذكرها ولكن أذكرها لمن لم يحضر. رجل كان كافرا، والكافر يعمل كل شيء، يعني ما بعد الكفر الذنب كما يقال، هداه الله عز وجل للإسلام فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول في معركة مع الكفار، فقال هذا الرجل للرسول أسلم أو أقاتل، جاء بيقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أسلم ثم قاتل، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وهذا هو المطلوب من المسلم حينما يدعى للإسلام أن يبدأ بهذا، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وبعد ذلك تأتي في الشرائع. ولا في ناس الآن يقتلون الناس في المساجد ولا لا؟ يعني الآن المطلوب من الإنسان إذا دخل المسجد ويصلي هذا مسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث القائد قائد الجيش يخبره أنه إذا سمعوا الأذان من القرية الفلانية خلاص لا تدخلوها، لأن هذا دليل على أنهم مسلمون. أما كون الإنسان ما يرتكب معصية هذا شيء مستحيل، لأن الناس ليسوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، بل يرتكبون المعاصي. الشاهد من هذا نحن الآن في الحديث هذا، أي حديث الآن نسيناه فهذا الرجل يعني لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أقاتل أو أسلم قال أسلم، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة مع المسلمين قاتل الكفار فقتل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، ما صلى ولا ركعة. طيب ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام مصداقا لهذا الذي هو كتب للإنسان وهو في بطن أمه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ف فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أظنكم فهمتم هذا الموضوع، يعني هذا رجل كافر وما بعد الكفر ذنب، دخل في الإسلام ثم دخل فقاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأن هذا كان كافر ليعمل بعمل أهل النار. لكن لما قرب الأجل وكان مكتوب له في بطن أمه أن يكون من أهل الجنة، جاء ودخل الإسلام وقاتل وقتل شهيدا. رجل آخر أيضا في معركة قال الناس عنه أنه ما أبلى مثل فلان، يعني رجل عمل فتكا في الكفار، يعني رجل شجاع عمل وعمل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه في النار. الناس تعجبوا، مسلم يقتل الكفار وكيف يكون في النار والرسول لا ينطق عن الهوى؟ فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يختم له. فصار مع هذا الرجل، الرجل يضرب في الكفار، الكفار يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة. تعرفون أثخنته الجراحة؟ يعني جسمه كله ما في موضع إلا في ضربة بسيف أو طعنة برمح. لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، يعني قتل نفسه. فجاء هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يركض وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ يعني أنت تشهد أني رسول الله، ما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت في النار قتل نفسه. وهذا لنا وقفة مع هذا الحديث، إيش رأيكم الشباب تسمعون؟ تسمعون الناس الآن فيه ناس يعني عقولهم ضايعة الحقيقة، فيحثون الشباب على القتال ويقولون لهم الحور العين يستقبلونكم. والإنسان في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة والفرار من النار، أليس كذلك؟ ما نريد من الدنيا هذه إلا أننا ندخل الجنة ونبتعد عن النار. لكن هذا إذا كان الوعد هذا صادق، ما دام أني مباشرة لما أقتل الحور العين يستقبلوني، هذه بشرة كبيرة جدا. خلاص هؤلاء المساكين يحثون هؤلاء الشباب المساكين ويقولون بهذا القول، فيذهب الإنسان يلبس يعني هذا اللباس الذي تسمعون عنه ويأتي يدخل ويفجر نفسه ويفجر الآخرين. وكما عرفتم في المملكة هذه في مساجد حدث فيها مثل هذا النوع في أبها وفي الشرقية، وهذا مما يدلك على أن العقل هذا ذهب من رأسه كلية، حتى المجنون ما يعمل هذا. فهل هذا العمل يعني يدل على أن هذا مسلم وأنه يخاف الله عز وجل وأن الجنة أمامه؟ الظاهر أنه ليس كذلك. هذا الرجل الذي قتل نفسه، هذا السبب الذي تحدث عنه، أن هذا الرجل كان يضرب في الكفار ويقتل فيهم ولكن لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما قتل نفسه. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه من رمى نفسه من شاهق، يعني واحد في الدور الثالث الرابع يرمي نفسه في جبل، يرمي نفسه عنده حديدة يطعن بها نفسه حتى يموت، عنده سم يشربه ويموت، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في النار. من قتل نفسه بأي نوع من هذه الأنواع فهو في النار. إذن يجب أن نعلم أبناءنا وشبابنا أن هذه الأمور ما تصلح، يعني كون الإنسان يروح يقتل نفسه على أساس أنه سيدخل الجنة، هذا الكلام ما هو صحيح، لأن الرسول أخبر أن من قتل نفسه هو في النار. هل الصادق هو الرسول أو هذا الخطيب الذي ما يذهب هو بنفسه؟ لو كان هؤلاء عقلاء على الأقل كان قالوا له وأنت ليش تتأخر؟ ما دام الحور العين يستقبلون يلا أنت الأول وإحنا معاك. لكن هو ما يروح، لماذا ما يروح؟ هل هو معناه أنه صادق يعرف أن الجنة يعني يكرم بها هؤلاء وهو يجلس؟ ما أعتقد هذا، ولا لا؟ فينبغي للإنسان أن يكون عاقلا ويفرق بين هذا وهذا، ويتبع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: رابعها في قوله صلى الله عليه وسلم: وخليقته مستقيمة، أي كان حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق يعني من أجمل الأعمال، والله عز وجل قال عن رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فالرسول كان خلقه عظيم مع أهله، مع أبنائه، مع جيرانه، مع الكفار، لا يخاطبهم إلا بالشيء الطيب، ويدعوهم الدعوة الطيبة، الدعوة الحسنة، لأنه يريد أن يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. إذن الأخلاق الحسنة ينبغي الإنسان يكون متخلقا بها في بيته، مع أهله، مع أبنائه، مع جيرانه، ولا يكون سيء الخلق. سيء الخلق كلكم تعرفونه، إذا كان الإنسان مع جاره يؤذيه ويعمل الأعمال السيئة مع الآخرين، هذا مكروه عند الناس. ينبغي الإنسان يكون على أخلاق حسنة، وهذا كما سمعتم في هذا الحديث الذي رواه أحمد: اتق الله حيثما كنت. التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، سواء كنت بين الناس أو كنت في الخلاء وحدك. ثم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقعت في سيئة خطأ أتبعها بحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.